السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا ولأن ترد الأسئلة أستعين بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم اتفضل. السؤال الأول، في مقاطعة تمثيلية كده بتبقى أي شيء محرم من باب الدعوة، يعني في مقطع مثلا كان جايبين واحد في مكان ظلمة ومتأثر ووجدت واحد فاكر إن هو العمل السيء، والله أنا ما رأيتها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني جود المقاطع التمثيلية، ما أستطيع أن أقول لك شيئا إلا ما أسمع. الله يبارك فيك. السؤال الثاني، نعم، يعني في بعض الأحيان بنصلي الفجر في قلب المسجد يكون اثنين أو ثلاثة، في على بعد 50 متر جامع ثاني أو دار ثاني، لا لا لا لا لا تقفل المساجد إلا في الجمعة حتى يزداد العدد، لكن غير الجمعة لا تقفل المساجد. سبحان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. انا حاسس ودي يروح المسجد كده ده مشاكل. طيب، يعني كبير السن مخرف ولا ايه؟ لا لا يا شيخ، لا مش مخرف ولا حاجه، بس مشاكل والله، يعني الناس اللي هناك يعني اكيد مشاكل والله، بالذات مشاكل كتير يعني. طب ما ترسله لمسجد اخر. ايه برضه نفس الكلام صراحه. ايوه طيب، لا ضرر ولا ضرار، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور، ازيك شكرا. الحمد لله. ماذا تفيد عسى الله ان يعفو عنه وعسى الله ان يتوب عليه؟ قال بعض العلماء عسى من الله متحققة بإذن الله، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سيبعثك ربك مقاما محمودا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك سمو؟ الله يسلمك. هناك بعض الاستثناءات فيما سبق، عسى ربه ان طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. السلام عليكم. تفضل. بعدين حضرتك يعني كنت محتاج التفسير الصحيح لآية معينة في القرآن، آية الأعراب أشد كفرا ونفاقا، محتاج أعرف من حضرتك التفسير الصحيح ليها، وهل ليها أي إسقاط على فئة معينة في عصرنا الحالي؟ لا، هو الأعراب كفار، الأعراب الكفار أشد من أهل المدينة الكفار، والمنافقون من الأعراب أشد نفاقا من المنافقين في المدينة. لماذا هذا؟ قالوا لأن المنافقين في المدينة لما اختلطوا برسول الله بالمؤمنين، لما اختلطوا اقتبسوا بعض الأخلاق منهم، أما الأعراب جمعوا بين الجهل والكفر. هذا هو الموضوع. ولكن الكفار منهم فقط وليس المنافقون أيضا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الله يسلمك. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ، ما حكم لو الإمام استخلف مصلي في الركعة الثانية جاي في الركعة الثانية؟ لو الإمام إيه؟ استخلف مصلي جاي. ما الحكم لو الإمام استخلف مصلي دخل في الركعة الثانية؟ لا يقبل الاستخلاف، يرجع هو يقدم غيره. السلام عليكم. السلام شيخ. تفضل. أنا كنت بسأل بس على صلاة الرحم، لو هل الحديث لي إيه وهل أنا مفر إذا كان في قريب في نوع من أنواع عدم الأمان أخاف منه؟ لا تخاف منه، لا إذا تخاف. لا تخاف منه، هل صدق تخاف منه ظنا أو أنك يعني وجدت منه أشياء مجرم يعني ولا إيه؟ هددني مرة أن هو هياخد إما ياخد حاجتي بالتراضي اشتريها للعافية أو يجي يعني يتهمني بقضية أو كده، بعد كده احتضر بس أنا مش قدرت أعتذر فبدأت أسلم عليه عشان صلة الرحم، بس خايف يكون بيدبر حاجة تاني. خلاص تقيف وحشي قدرا الاستطاعة. شكرا الله. لا ضرر ولا ضرار أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. محمد فنان، ربنا يحفظك. محمد من؟ ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك وفيك. محمد من؟ تفضل يا محمد، بارك الله فيك. ربنا يحفظك يا شيخ. طيب. وانا حضرتك قلت سألت حضرتك قبل كده عن رجل توفي وتركوا معايا قلت لي ام ولها سدس. قلت حضرتك ان هي مش واعيه فقلت لي اوليائها ياخذوا السدس. فحضرتك دلوقتي هو كان الوالد دوت لو عمل العمل دوت لسه قائم كما هو ومعاه شركه. فهم بيصفوا كل أسبوع وهم ليهم مكتب أسبوعي بيخرج المكتب الأسبوعي دوت، هل المكتب الأسبوعي دوت يقسم على الورثة ولا يروح للبيت للزوجة هي تصرف منه على البيت لحين أن التركة الأصلية تفصل وتقسم؟ كل منفعة تركها الميت تقسم قسمة الميراث. كل شيء، كل منفعة تركها الميت تقسم قسمة الميراث. سبحانك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل ايه؟ ابني قصيرة في الصلاة، الأم مقصرة في الصلاة، ولكن ترافق أبنائها تربية فاضلة يعني. التربية الفاضلة في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. والله قال. أنت يعني كيف مقصرة في الصلاة؟ فهميني. تتركين فرائض يعني؟ السؤال بس تترك الصلاة. إذن اسماء الآية والقائل هو الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل الوادي في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. إذا كنت تتحملي هذا الوعيد وإلا فأنت موصوفة، عفوا ليس أنت بالاسم، تارك الصلاة المتخلفون عنها موصوم بالإجرام، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ ما السبب الذي سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فما أدري كيف تجري على هذا إذا كنت مسلمة. الله ينجينا وإياك. بس تصلي ولا مش تصلي؟ وما ليش لازمة تاني إذا كنت مش تصلي؟ يبقى لا لازم نجاوبك ولا لازم تسألي. إذا كنت نوى صلي وتتقي الله نتفاهم إن شاء الله. الله إن شاء الله. تفضلي. الله يبارك فيك ووفقك وعينك على الصلاة وعيننا وياك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي والأخت السامعة ومن ذريتها والسامعين والسامعين. قال الله قال رسوله قل له بلغيه السلام وقل له ذكر أمك بالصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هؤلاء دجالون. لماذا؟ لأن الله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لأن الله يا أخي اصبر علينا اصبر علينا يا أخي. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فعملوا في مئة فزادوهم رهقا. والله يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم. والنبي لم يستعن بالجن في حرب. ولما سحر ما استعان بجني. ولما حفر الخندق ما استعان بجني. ولما فقدت من عائشة قلادة أسماء ما استعان بجني يبحث معه عنها. فدعكم من هذه التخاريف. قلنا اترك هذا الدجل. اترك هذا الدجل. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أشرف ابن السيد هل ترى أن تنازلتم في شيء فردوه إلى ابن تيمية ولا ردوه إلى الله والرسول؟ السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ تفسير الآية وقرنا في بيوتكم. اجلسنا في البيوت. أنظرت حتى على الأهل وال. لا أخرج القدر أخرجي على قدر الحاج. شكرا يا شيخ. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أحبك في الله يا شيخنا والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بس أسألك سؤالين. عندي والدي صلي على حرف ويترك يعني ممكن ينزل الجامعة مثلا في صلاة الجمعة وصلى كده كل يومين. وحتى كنت بذهب. النهاية يعني يصلي ويترك ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انصح قل له يا أبي اقرأ آية المعون سورة المعون يا أبي انت تحفظها لا ولا تحفظها هذا ذكر فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايزة اسأل حضرتك انا عايزة بس افرق ما بين الكثيرة والضعف يعني في من ايه عفوا؟ ما يبقاش تعيد نفس الوقت. عفوا عفوا هذا السؤال عايزة اعرف المطلوب لو الموقف يعني الواحد يتصرف بكثيرة ولا ذلك ضعف التسامح او الضعف. ايوه اه طيب انت شايفه انا بدات احفظها ثاني ان انا كتبت مثلا حاجه من على الفيس والشركه سيئه جدا وكده فلو عملت تقرير عليها ممكن حد يتلبس ف فالمفروض ان انا اعمل موقف زي ده للدكتوره عشان ما حدش يتقفل، لان كده يبقى انا موقف اللي ضعف. ما لا، هذا السؤال، هذا السؤال الاخير. يعني الموقف اللي عايز اقوله، انا جبت حاجه من على صفحه من على الفيس، جبت حاجه من على صفحه من على الفيس، الشركه كانت سيئه والمنزل وما جابليش الحاجه صح، يعني التعامل كان وحش جدا. المفروض ان انا اعمل تقرير الدكتوره مثلا هذه حق، انا المفروض اتسامح؟ لا لا لا، لا تتسامح في هذا البيت، ولا ده ضعف؟ لا لا، ضعف مش ضعف، يعني تصرف غير سديد ولا رشيد أن تتسامح. إذا الشركة تصرف غير رشيد ولا سديد أن تتسامح، لأنك تشجعيهم على النصب وأكل أموال الناس بالباطل. تمام، مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام، زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا شيخ، ربنا يحفظك وفيكي، ربنا يبارك في عمرك وفيك. اولا بالله عليك بسألك التعال لأني، بس اول لحضرتك ثلاث اسئله سريعه. اولا من حسن الخاتمه ان ابي هو بيتوفى في نفس الساعه كان بيقرا قران وقال احاديث، دي حسن الخاتمه تسبب عرق. اولا يا شيخ، شوفي يا اختي، شوفي والدك كان حاله ماذا في الدنيا؟ كان مطيع لله أو لم يكن مطيعا لله؟ هذه النتيجة النهائية. يعني افترض ترك صلاة وجي ساعة الموت ونزل منه عرق، ما له قيمة يا شيخ. قبل ربنا يحفظك يا شيخ، لا لا، هو من الناس الأعمار اللي مات على 75 سنة ما شاء الله ما شاء الله، يعني شفت له صورة لسه شايفها عنده 10 من الأولاد. أول مرة أشوف الحياة ما شاء الله شاب ملتحي، أول مرة أشوف صورة لأبي كده. طيب طيب، يعني أبوك أبوك الحمد لله كان على خير في حياته. طيب الله الحمد لله، اطمئني إلى هذا، اطمئني إلى هذا واستغفر الله. طيب خلاص الحمد لله. طيب تعلمك أن يشتغل خالص. طيب الله يرحمه. الله يرحمه. أكثري من الدعاء، أكثري من الدعاء. الله يرحمه. السلام عليكم. لكن يا شيخ انا بعد ما مات بقالي 3 شهور حالتي النفسيه صعبه جدا جدا، يعني هو كان السند الله يرحمه، فيعني هو اللي علمنا، هو كل حياتنا لغايه ما اتجوزنا. غلط غلط، هو اللي علمنا. طب اسمعي بقى الكلام يا اختي، اسمعي الكلام بس. اتفضل يا شيخ. يا اختي في رب، لان رب الامر كله لله احسن من ابي وابيك وامي وامك، هو الله. تعبدي لوالدك ولا تعبدي الله؟ خلاص الأب الله يهون عليك يا أختي ويقوي صلتك بالله، ويقوي صلتك بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك يا شيخ، عايز أسألك سؤال. تفضلي اسألي السؤال. الزوجات بتعامل زوجتك بطريقة سيئة ويضربها ويهزها، لقى صوت بيها مش قادرة تستحمل العيشة، اضطرت تنزل من البيت وتروح لبيت أهلها وتطلب الطلاق. طيب. وهو لما عرف إن هي عايزة تطلب الطلاق استعمل الحديث اللي بيقول انا مش حضارة، يعني فيما معناه ان اللي تخرج من غير اذن زوجها ما فيش حاجة. ايوه، ومش عايز تطلقني عشان انا اتبعت التصرف حرام، ان انا نزلت من غير اذن وعمال اطلب الطلاق، كنت تنزل في البيت وتنزل بالحضارة وبالادب وتطلقت، مع ان الشيخ لو انا طلقت اللي هو بيقوله ده ما كانش هيطلقني، كان هيضربني وكان هيكلمني. خلاص. وبقى دلوقتي مش عامل وبيعايد ومش عايز يطلق. طيب. اعمل ايه يا شيخ معايا؟ ارفع قضية طلاق للدار. طب ادعي لي يا شيخ. الله يوفقنا وياك يا اختي. طب انا هرد عليه ايه لما يجي يجادلني؟ ما جادلهوش. وهفضل استمر في بيت اهلي وانا مش غلطانه؟ مش هو بيضربك انت، لماذا خرجتي؟ عشان بيضربني. عشان ضرب جديد؟ جدا يا شيخ، لدرجه ان هو بيعمل لي عاهات. ايوه. خلاص. أنا اقصد ان انا اعمل بيت اهلي انا كده مش غلطانه يا شيخ يعني هنسيبك تموت هناك عنده يا شيخ مع السلامة مع السلامة ادعي يا شيخ الله يوفقك وصبرك ويحفظك الله المستعان السلام عليكم ألو السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا شيخ الله وبركاته الله يكرمك ربنا يبارك في عمرك شيخ معلش يبقى في ساعة من الصدر بس انا عايز افهم حضرتك موضوع انا كنت انا عندي جدتي بطلع وبودها وكده طيب جدتي ست كبيرة معدية 80 سنة الله يبارك فيها تمام بعد ما كنت بطلع لها وبودي لها الأكل وكده هو جيت واحدة من عماتي عملت طلعت لها ست تسرقها و يعني جابت اسمي انك انت الحرامي انه الحرامي احنا بقى عرفنا بعد كده ان هي عمتي عملت كده هو عشان يعني ايه بقى يتقال اسم كتير انا يعني بقى يتقال اسم ان هو بيطلع لها وبينزل لها وبيجيب لها اكل وكده فهي عايزة تسيطر على الدنيا كلها مش عايزة اسم حد يبقى لانا على هي بعد كل دون انا طلعت حرامي طبعا وطبعا انا متجوز بنت عمتي طبعا جابت بنت اتهمتك باللصوصية جابت سيرة زوجتي ان احنا الاثنين حرامين احنا الاثنين اللي سرقناها وقسما بالله الذي لا اله الا هو ما حصل بالعكس انا اصلا ما كنتش اعرف ان المبلغ ده معاها يعني مبلغ كبير اللي سرقته ولا اللي سرقته 7000 جنيه ماشي سرق منها 7000 جنيه ايوه طبعا انا كنت ساعتها طبعا هي الحوار اللي حصل انا يعني انا كنت مع يعني كنت في ابتلاء كانت ايديا محروقه يا عم ما السؤال يا عم الله يسلمك الله يبارك فيك ما السؤال السؤال ها عمتك اتهمتك انك حرامي واتهمت زوجتك بنتها انها حراميه تمام وبعدين ايش ما السؤال انا قطعت معاها ان انا اطلع انا دلوقتي متهم ان انا اطلع يعني انا دلوقتي مش عايزين اطلع انا القطيعه دي اللي حاصله دلوقتي دي انا مش عارف اطلع لها تاني في حد بيطلع لها يقوم بالغرض؟ مفيش حد بيطلع لها يقوم بالغرض ده. يعني بيسيبوها جائعة؟ يسيبوها تاكل ما تاكلش مريضة تاخد دواء ما تاخدش دواء مش فارقة مفيش حد فايق مفيش حد بيودعها خالص وانت اذا ولدتها يقولوا عليك حرامي ولو طلعت انا يبقى انا الحرامي واخد بالك؟ انا اعمل ايه؟ انا مش عارف يعني انا مش عارف اوصلها يتقال عليا حرامي ولا اسيبها انت لك اولاد ذكور لك اخوال ذكور انا ليا اخ ليا اخوال ها ايه عمام لا انا ابن ابنها هي لها ابن واحد وتوفاه الله اللي هو انت الحفيد انا ابنه والباقون نساء الباقيات نساء الباقيات خمس نساء مات منهم اثنين بقي ثلاثة واحدة منهم بتقول انك حرامي وهي اتهمتني ان انا حرامي والاثنين التانيين طيبين ولا لا طيبات ولا لا ايه عمتاك الاخيرة اللي هو عندي ثلاث عمات منهم العمة دي والثانيين بقى الاشرار ايضا مثلها ولا طيبة والاثنين بقى والاثنين التانيين كل واحدة متجوزة في محافظة وعم بيسمعوا كلام وخلاص مش على دماغهم بقى طب خلاص المهم الحدوته انتهت الله يسلمك الان سؤالك باختصار انت اذا طلعت سيقال حرامي بالضبط ما طلعتش هلكت المراه اطلع وتحمل كلام لوجه الله اطلع وتحمل كلام هتتركوها تموت هل ستتركوها تموت طب وعمتي دي لو قابلتها هناك ايه سيب لها البيت واطلع السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله انا كنت بس عايزه اسال حضرتك في رايك في الفيسبوك لما بيحصل مشاكل مع دكتور يعني يعني يكذب على زوجته. يعني هو دلوقتي بيفضح زوجته ولا ايه يعني؟ بيفضحها عند كل الناس يعني. ويكذب غلطان اللي يفضح زوجته. النبي يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لازم نظرة إجمالية كل حاجة فيه وحشة يعني ولا هذا فقط؟ لا بس هو مع كل خصوم أو كل مشكلة بيفضل يفتح ويقول لأهلها ويقول لكل الناس حتى اللي ما يخصهوش يعني لأصحابه ويقول لأهلها ويقول لأي حد حتى مثلا يعني لو ساكنة يقول للجار اللي جنبها يقول لكل الناس بيفتر عليها مع كل خصومه بيعمل كده. عقله فيه خلل بعض الشيء حبيبتي تتحمليه على هذا الخلل لا بأس ما استطعتي فارقيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نشكر الله على رحمتك الله. حبك الله. اليوم كما تعلم أعيد الحب كما يزامون أيضا. أخل لنا يعني احتفل الزبابية ما إلى ذلك. أن الطبيعة تكون الحجر عليه ويعلم أن هذا تسبب الكفار وأن هذا حرام. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ أقول لنا أقول لكم ويحتفل يعني بالعيد الحب وكده جبهدية وهو يعلم أن هذا تسبب الكفار وأن هذا حرام. جبهدية لمن؟ لبنت زميلته؟ لبنت زميلته هذا فاسق. يعني نستطيع أن نكون أجل أي كفر أم هوايات الفقر؟ لا ما تقولش كفر. لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يحفظك يا شيخنا أنت عليك يا رب. إياكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. بعض السلع بتبقى كثيرة جدا في الكمية وهناك تخوف ان احنا نشتريها بكميات بالأطفال قبل ما نعرف نسوقها فبنحاول نسوقها قبل ما نشتريها. يا فلان محتاجة دي 100 كيلو 200 كيلو نص طن طن فهل هذا التسويق يقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم البيع الا اذا تملكت؟ نعم وعود تكون كلها وعود وأعطيه حق الخيار بعد أن تتملك. نعم. السلام عليكم. لكن أقول شفنا. لم يثبت فيه خبر. لم يثبت خبر. ليه الحق اللي أخذه عربون؟ من غير إلزام له. عربون من غير إلزام. نعم. طب العربون اللي الناس بتاخده ويقول لك لو ما اشتريتش وما شلتش يبرع عليك. لا يجوز إلا في حال وجود الضرر. فمثلاً. الطماطم مثلا تعرفها؟ تمام. الطماطم ستخرب فانت قلت انا اريد طن طماطم. تمام. قلت لك انا اجيب لك طن طماطم لكن هم ان انا اتيت به من البيت وانت رفضت تاخذه سيخرب تتحمل الضرر جزء من الضرر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك ان في مطعم بتاع فراخ معايا؟ ايه المطعم دوت وانا بتاع يفص يعني اتكلمت حضرتك قبل كده عايز يعمل يفصل اسم المحل والاسم جنبيه لوجو اللوجو دوت فيه راجل كده لابس عمة معايا؟ معاك اللوجو بتاع المحل اللوجو يا شيخ. ايوه راجل لابس عمه اهو وجنبيه ربابه. بابا ايه؟ ربابه يعني بربط. لا هو دي يا شيخ اللي هو ايه اللي كانوا زمان بيعملوا عليها كده ما زي الاله الموسيقيه كده بس هو ضلك المحل. المحل مطعم يعني. ايوه وانت عايز تصور دي كده يعني؟ هو لا هو عايز يحط اللوجو ده المحل اسم المحل حكايات مصريه. وانت عايز تعمل ايه انت؟ بيحط اللوجو دي ان هي زمان كانوا بيقولوا حكايات على بابا كده فهو ايه من باب ان هو ايه يمشي معاك. انت شغلك ايه يا حبيبي ما عملك انت؟ أنا تعيطت هو عايز نعمل له ليه؟ لا تفعلها. نعم؟ لا لا تفعل. بس هو شيخ هو مطعم فراخ. أي بس أنت تصور رجل بيستعمل الربابة موسيقى عازف. لا هو رجل بعينه والربابة جنبي مش مسكها رسمة يعني. يعني جنبه يعني بتروج للربابة برضه. لا انت عايز فلوس ولا عايز نصيحة لله؟ هقول لك انصحك ابتعد عنها. لا ما عملهاش يعني. لا ما تعملهاش. ماشي يا مولانا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. بس السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بحبك في الله والله. الله يرحمك. لو سمعت شيخ انا جرحت في يدي اليسار وعليها شاش وربط وكده. تمام؟ والطبيب منع عني الماء ممنوع ان الماء يلمسها او كده لمدة اسبوع على الاقل عشان ما يحصلش التهاب او ورم. فكيف اتوضا من الصلاة؟ الذي تستطيع أن تغسله دون ضرر غسلته وتيمم عن الجميع. يعني أتيمم ولا أتوضأ وبعدين؟ أنت سمعت الكلام؟ قلت لك الذي تستطيع أن تغسله من أعضاء الوضوء بلا ضرر اغسله وتيمم أيضا عن الجميع. طيب صفة التيمم معلش يا شيخ أنا آسف. ما أنت مش تعرف تتيمم باليدين ولا إذا استطعتها. يعني لو بيد واحدة ممكن ينفع؟ هتعمل ايه ده المتاح ماذا تصنع؟ السلام عليكم. لا يجوز يا اخي الكريم. بسم الله. اللهم صل على رسول الله. يا أشرف أنت ما تريد تناسب العفريت يا أشرف السيد شغلت أنا يا أشرف. هل سمعت عن صحابي متزوج بعفريت يا أشرف؟ هل سمعت عن أي صحابية تزوجت بجني؟ ما لك يا أشرف؟ ما الذي تريده؟ قل إن قوله تعالى من أنفسكم ليس بدليل. قل لك والذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالزوجة من نفسها تزوج موسى ولا تزوج بهيمة ولا تزوج إيه يعني؟ الزوج عفريت يا عبد الرحمن مش عايز أشرف أشرف اتق الله أشرف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. اتفضل. في لما انا بايع اشتري جهاز موبايلات انا شغال عندي محل موبايلات. طيب. فلما باجي ابيع جهاز اللي انا ابيعه كاش بتاعي او قسط بتاعي دي فيها حرمانيه؟ لا ما فيش حرمانيه. مش فيها حرمانيه خالص؟ نعم. نعم ليس فيها حرمانية. مش فيها حرمانية؟ ليس فيها حرمانية. ليس فيها حرام صمت. الأخ يقول يا عبد الرحمن نحن لسنا بقادرين على الزوجة من الإنس. هل سنقدر على جن؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. وفيك يا أختي. إلا عليك يا شيخ أدعو أختي من ربنا يبعث لها ابن الحلال. الله يبعث لها ابن الله يرسل لها الزوج الصالح يا ربي. اللهم شكرا. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله. الله يرزقها الزوج الصالح. السلام عليكم. يا رب فانت الرحمن الرحيمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل عن صحة حديث من بات طاهرا بات في شعره في شعره ملك لا يصح. اه نعم لا يصح. لا يصح. نعم جزاك الله خير. تعرف في شعره يعني؟ لا. الشعر الثوب الملابس الملابس للجسم أشعرناها إياه يعني جعلناها ملابسا لجسمها. ولك مات في شعره ملك لا يصح. سمع. لا يصح. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا الفاضل ربنا يبارك لك يا رب. الله يبارك فيك. والله نحتفل يعني لنا اللي ندعو لك. الله يبارك فيك ويجزيك عنا كل خير ويعني ولك بمثل كان في الدرجة الأعلى من الجنة مع الصديقين والنبيين والشهداء ولك بمثل والسامعين والسامعات يا رب. بارك الله فيك يا شيخ وفيك وفيك عنا كل خير. الله يسلمك وإياك. شكر الله لك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخ مصطفى؟ لله الحمد والشكر. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال يا شيخ لو سمحت، عايز أسأل عن مفهوم المرض النفسي في الإسلام، وهل المؤمن يكون مريض نفسيا ولا لا؟ وشكرا يا شيخ. المرض النفسي هو الخلاف في الاسم. الخلاف قال لك انا فاهم المفهوم بس انا عايز استفسر المصطلح ده مسمى صحيح في الاسلام ولا ليه مسمى اخر في الاسلام؟ طيب دعني استوضح له. ولا طبعا له مسمى اخر، له مسمى اخر. دعني استرجع الأدلة ان شاء الله. عاود للصلاة إن شاء الله. ما أقوله لا يلزم أن يكون مرض قلوب يا صلاة يا صلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا حبيبي. تفضل. الله يكرمك. الله يكرمك. هل يجوز تسمية البنت المولودة باسم فاطمة الشيخ؟ يكره. يكره؟ يكره نعم. فاتن تفتن العالم. نعم. هل تبلش طيب يا شيخ مثلا في معناه ولا في احتراز منه؟ لا ابتعد عن اسم فاتن واسم سهام واسم ناهد والأشياء التي هي النواهد والسهام نعم. جزاك الله خير شكرا. وياكم وهيام كل هذه الأشياء تكره. السلام عليكم. عفوا الله يكرمك. أيوة نعم. الأخت عائشة تقول اللغة المصرية طيبة وسأتعلمها، فردت عليها الأخت آيات أن تثبت على اللغة الفصحى العربية. أحسنت يا أخت آيات، نشكرك على هذا التوجيه، بارك الله فيك. تعلم اللغة العربية أحسن من تعلم اللغة المصرية، لأن اللغة العربية نزل بها القرآن الذي هو كلام الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. ما شيخ كان عندي استفسارين بس احنا هقولهم بسرعه. الاستفسار الاول هو حكم واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان مثلا اي اسم من اسماء الانبياء او الرسل عبد الله ورسوله، هل فيها مشكله خارج الصلاه ولا عادي؟ هل معقده يعني الايمان ولا لا؟ لما اقول ان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتقول ايضا أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، لا بأس. يعني بأي نبي أو أي حاجة أي نبي؟ هل أنت تشهد لنوح بأنه رسول ولا لا؟ طبعا. طيب إياك، إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون الله على فيش إشكال خارج الصلاة، اسمع كلام، لازم نؤمن بالرسل كلهم. الكلام العادي عن المستقبل، يعني أنا مثلا قاعد مع واحد صاحبي بيتكلم عليه عن المستقبل، هنعمل تخيلات أو أي حاجة تخطيط للمستقبل، هل ده يعني ادعاء على الغيب اللي أنا لا أقول؟ بس قل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تحت أي كلام ذلك أو إن شاء الله؟ إن شاء الله. تسعى بزعلك الكلمة ولا؟ كلمة طيبة. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك فضيلة مولانا. الحمد لله. جزاك الله على خير. وياك الله يبارك في عمرك. كان في استفسار بعد إذن حضرتك. كان في تعليقات تجارية بيننا وبين شخص معين. فخد فلوس عشان خاطر هو شريك يعني أو كده. ما عملش الحاجة اللي هو كان واخد الفلوس ليها، فتحسبت عليه بضاعة طبعا بمكسبها. هل يجوز الاستفادة من هذه الزيادة على رأس المال؟ حسبت عليه بضاعة بمكسبها؟ نعم، يعني افترضنا ان هو خد 1000 جنيه عشان يعمل حاجة فما عملهاش، اتحسبت عليه مثلا 1500 جنيه، وقلنا له انت عندك كده 1500 جنيه، تمن الفلوس اللي انت خدتها ما عملتش بيها الحاجة. هو يعني ما عملهاش ليه؟ لازم نسأل عن السبب، ما الحامل له على عدم فعلها؟ هو ليه ظروف والله اعلم بيها، يعني ممكن يكون حطها في حاجة تاني ما شغلهاش في نفس الحاجة اللي هو مشاركني فيها كده، يعني ما عملش الحاجة. والله يفترض ان هذه قضية تسمع من الطرفين قبل احلال العقوبة. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بستان. الحمد لله. ما لحقتش اتصل حضرتك في الاسئلة اللي بعد. بص حضرتك اخر وقت في صلاة العشاء وحضرتك صلاة الفجر، لو انا مثلا صحيت ما لحقتهاش، علمت يعني بعمل حاجة بس مش عارفة صح ولا غلط، مثلا بدل ما هي السنة المؤكدة ركعتين. الأول عفوا، الأول اسألي سؤال واحد واحد. الأول السؤال الأول إيه؟ أحسن وقت لصلاة العشاء. تدركين ركعة منها قبل الفجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني في المواقيت. نعم. تاني حاجة حضرتك في صلاة الفجر، لو راح لما بتروح مني بس حضرتك مثلا الشمس خلاص طلعت، فبدل ما هي مثلا ركعتين وبعد كده ركعتين السنة المؤكدة وبعد كده الفجر، بعمل وعلمت أولاد الحاجة دي بس مش عارفة صح ولا غلط، بزود مثلا في ركعتين 4 6 بقول علشان الشيطان ما يضحكش عليا بعد كده، يعني وأنا أسقط على نفسي وأقطع في العدد علشان أبقى أستيقظ الفجر. لا، أنت الآن تعمل الأول تصلي ركعتين السنة وبعدها تصلي ركعتين الفريضة، فهمتي؟ ده لما الشمس بتطلع. ما هو أنت بتليتي كده، أنت نومك كثير، نمتي حتى طلعت الشمس، استيقظتي تصلي السنة وتصلي الفجر، بعد ذلك إذا أردت أن تصلي من الضحى صلي ما شئت. أيوه تمام. أنت كيف حضرتك الصيام بالنسبة للصيام اللي هي القضاء؟ مثلا في رجب مثلا صيام الاثنين والخميس نهار القضاء، ينفع النوايا اجمعهم مع بعض من سنة ونية قضاء مع بعض مثلا؟ أعيدي سؤالك حضرتك. شهر رجب هنصوم مثلا الاثنين والخميس، طيب وعليا قضاء، بنصوم مثلا سنة قطعنا وعلينا قضاء، ينفع نجمع النوايا مع بعض؟ لا ما ينفعش. يعني انت هتصوم، انت هتصوم يوم الاثنين، لازم تحددي هل تنوين بهذا الصيام قضاء الله عليك او تنوين به نافلة، اما تقول يا رب انوي به الاثنين لا طبعا لا يجوز. ولابد ولازم قبل ما نصوم الاثنين والخميس في رجب لازم نصوم اول القضاء ولا مش شرط؟ لا مش شرط. طيب طبعا شكرا. بس لو انت فقيها أيوه. تصلي ما عليك اولا، تصلي ما عليك اولا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. الله يعزك يا رب. بعدين حضرتك المره بتصرف في البيت كده، عندك قطعه ارض تمام، وواحد عاوز يعمل معايا مشاركه فيها مالها ترفيه الاطفال ومطعم وقاعه افراح ونادي اجتماعي، ده اسمه ايه؟ يعمل فيه ايه تاني كده؟ مالها اطفال، مالها في حاجات محرمه مالها؟ لا لا، هي قاعه اطفال بس، يعني قاعه افراح وحاجات من دي. طيب وبعدين؟ وقاعه افراح و وحمام سباحه الاطفال برضه. قاعة الأفراح مختلطة ولا قسم نساء وقسم رجال؟ بمعنى إيه؟ قاعة الأفراح مختلطة وأم مفصولة النساء عن الرجال؟ ولو مختلطة قرار. إيه رأيك أنت يعني؟ حضرتك المولان هو ده، ممكن أخليها أشترط عليها خليها تبقى منفصلة يعني؟ آه تبقى منفصلة. تمام مفيش مشكلة، من وجهة نظري. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، أنا الميراث بتاعي من والدي يعني حوالي 20,000 جنيه. الله يبارك. يعني لا أقدر أجيب بيهم شقة ولا أقدر أجيب بيهم أي حاجة تدلي عليا بس. طيب. فأنا في الأول حطيتهم في بنك فيصل الإسلامي، وكنت باخد من فوائدهم الصراحة يعني. دلوقتي يعني أنا مش عارفة إن كان ده صح ولا غلط. غلط. طيب. يعني بالنسبة لي أنا كامرأة لا أقدر أتاجر أعمل حاجة، المفروض أن أنا أعمل إيه؟ أي واحد صالح يشغلهم لك. تمام. السلام عليكم. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها تفضل. بالنسبة لي إذا كانت الزروع هل قبل إخراجها بيخرج بنخرج يا جمهور العلماء أن تكاليف الزراعة لا تخرج، بل يقوم الناتج كله وتخرج عليه نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة. أما ابن عباس وابن عمر يريان إخراج التكاليف أولا، ورأي الجمهور أولى. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضلي. يا شيخ دلوقتي أنا رمضان اللي فات عدى عليا، وبعدها على طول من فضائي اتجوزت، ودلوقتي أنا حالا مش قادرة أشيل القضاء اللي عليا، وهحاول أدخل في رمضان اللي جاي إن شاء الله. إن شاء الله. كل إن شاء الله. كده ان شاء الله باذن الله لما اقضي باذن الله عليا كده اقضي بكفاره ولا بدون كفاره؟ بدون كفاره. بدون كفاره. في نوع من العلماء ان يقول بكفاره لكن ليس على هذا القول دليل. سمعت. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. ليش وضعها في البنك؟ حرام ولا حرام؟ وتاخذ عليها عوائد ولا ايه؟ بقوها بس بقوها مختلفة. كل البنوك سواء، والفوائد والعوائد الربوية منه حرام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الشيخ. الحمد لله. الله يسلمك. كنت بسأل حضرتك سؤال، معلش دلوقتي ربنا رزقني بالدكتور توأم. فأنا سمعت كده من في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أتصدق، يعني أحمق شعرهم وأتصدق به أغسله وأطلع بالأذن بتاعه زكريا. الموضوع ده صح ولا غلط؟ يعني الحديث الذي فيه أن شعر المولود يحلق ويتصدق بوزنه ذهبا لا يثبت ضعيف. ثم شيء آخر أن هذا أن حلق الشعر ثابت، حلق الشعر فقط بدون تصدق بوزنه ذهب، لكن شعر الغلام ليس شعر البنت. الغلام متهم بعقيقته يطاق عنه يوم سبيل ويحلق، شعر الغلام ليس شعر البنت. معلش سؤال كمان الله يحفظك، كان ليا صديقي رجل محترم تدين محافظ على الصلوات وليس مدخنا، فانما والده فتح محل بيبيع فيه معدن ادوات الشيشه والحاجات دي، فوالده ما بيقدرش ينزل، فهو مش حابب انه ينزل المكان ده ولا واقف فيه طبعا، عشان عارف ان المال بتاعه في شبهه كده او بمعنى صح ان المال ده حرام، هو عايز يسأل الموضوع ده فيه ربوك لولدنا ما تنقاش كلام عنده. يعني أبوه يريد، أبوه باختصار يريده أن يصنع ماذا؟ يعني هو في المحل يبيع، يبيع ماذا؟ يبيع الحاجات الأدوات المعسل والشيشة والحاجات بعد التدخين. لا يجوز أن يبيع أدوات المعسل والشيشة، يعني ما يسمعش كلام عنده في الموضوع ده في هذا البيع، بيع هذه الأشياء. طيب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم. السلام عليكم. السلام عليكم. هاي. عليكم السلام. شيخ ربوها؟ نعم مصطفى. الله يعطيك الصحة والعافية. إياكم. أنا والدي توفى وأنا عندي 3 بنات، إحنا 4 بنات يعني. الحمد لله. عمي تنازل عن الميراث وإحنا لينا جزء في عقار وعقار تاني إحنا عايزين فيه. جاي عمي تنازل وكان فيه 3 عمات، قالوا أنا تنازل وكتبوا التنازل دوت بالورق ومضوا عليه وبصموا كده. ورقوا في كلامه. في فلوس نقدي. طيب. جت واحدة فيهم قالت عرضت الزواج من ابنها لأختي، فقالت لو أنا إحنا هنوافق يبقى هي مش هتطلب حاجة، لو هنرفض خلاص هي عايزة في الجزء النقدي. الجزء النقدي مع شخصين، واحد ابن واحدة فيهم، واحد تاني معاه فلوس يعني أخذ فلوس شغالها وخسر ومعرفناش من ساعتها ناخد منه حاجة. السؤال إيه؟ السؤال دلوقتي أول واحدة هي طلبت كده توفت، قالت لما تزوج أختكم لابني أو عاتوا فلوسي بالضبط. فاحنا ولادها طالبين كده، فاحنا برضو فلوس النقدي مش لينا، كان راجع منها جزء صغير فجيناهم على الجزء النقدي، حسبنا كله وديناهم عليه، هم إلى الآن لسه ما يدعوش. وفي واحدة تانية بعدها فترة قالت نفس العرض. انا والله يا اختي انت طولت علي، انا مش طولتيني يعني. طب يعني ما تختصري الكلام، يعني ايه الموضوع باختصار؟ طلبوا فلوسهم وبعدين ايه السؤال؟ لهم ميراث، ما السؤال؟ السؤال ان احنا دلوقتي نطلب بشكل مباشر هي نديها ولا لا؟ لا حق، لا حق في الميت تاخذ حقها. يعني هم يقولوا ان هم يرجعوا في كلامهم صح كده؟ هما كتبوا التنازل عن المال، هما كتبوا عن العقار لكن النقدي اللي هو طيب ما كتبوش عقار ولا التنازل عن المال النقدي، هما ما كتبوش عن المال النقدي. رد لهم حقوقهم الله يسلمك عمتك، لانه طبعا في هذه الاحوال لعبد الرحمن اول ما الشخص يموت العاطفه تكون جياشه، تكون يعني شديده تجاه البنات مساكين ويتامى، فيتنازل عمهن وتتنازل العمات، وبعد ذلك يجد أن البنات غير شاكرات للمعروف فيتطولن عليه ولا يبالين به، فيقول لا أنا أريد حقي. فلذلك ننصح بعدم التسرع في التنازل عن الميراث. حمات البنت مثلا، امرأة ابنها مات وله زوجة وأولاد، بسرعة تتنازل عن الميراث، بعد أسبوعين 3 تجد من البنت من زوجة الابن وجها غير الوجه، تطردها وتهينها تقول لا نرجع عن تنازلي. فلننصح بالتريث والتثبت والتعقل في هذه المسائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. بصي يا شيخ، لو سمحت، دلوقتي والد زوجي الله يرحمه توفى، كان هو دي ثلاث أولاد صبيان، زوجي وأخين مولود ولاد، كان جايب قبل ما يتوفى شقة لواحد فيهم ب 890 ألف جنيه يا شيخ، 940 بجزء منها والباقي كان أفراد. جمع الأفراد مع أخ من الأفراد من الإخوان حتى 150 ألف جنيه، قال له دول بيديهم لأخوك في القسط الخامس. فهو مرض بكورونا ربنا يرحمه، فلما دخل المستشفى كان سايب في البيت 200 ألف جنيه. أو الحسابات يا أختي. نعم. اتصلي بهذا الاتصال على الهاتف الخاص. تمام. ما هيش يا شيخ، الله يبارك لك. 0 1 5 3 3 3 8 3. شكرا يا شيخ. كم يا عبد الرحمن الوقت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا مولانا. سل. عمري الكريم عندي 75 سنة. الله يبارك. ومعايا الشهيد والخايف عاوز اروح منه. ايه. و هتختمها بالربا يعني؟ هتختم حياتك بالربا؟ مش هختم يعني. ما هو كده انت تريد تختم حياتك، انت راجل عندك 75 سنة. نعم. وعلى وجه القبر. تريد أن تدخل الفلوس في البنك وتأكل الربا؟ هيقطع مني. ايه؟ يقطع والله يقطع منه مع ايش؟ من اللي أخذ منك؟ أولادي أو أخواتي أو ابتدوا عليهم كده. شغلها مع أي واحد أمين؟ ما عادش أمين ناظر. ما عادش أمين ناظر؟ يعني من قال أهلك الناس فهو أهلكهم. مش عارف والله. أنا أنصحك كوالد رجل طيب وكريم. بالله عليك يا عمي، انت لن يعني لو انفقت من اموالك زي طيلة حياتك البقية تكفيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لا لا حرام يا عمي، حرام والله. لو حلال اقول لك حلال. الله يسلمك. لا تدعوا على ابنائكم، لا تدعوا على اولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقهم الله ساعة فيستجاب الدعاء فيستجاب لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ليا مسألة من فضل حضرتك. أنا متزوجة وليا أخو زوجي وزوجته، يعني كان في بينا مشاكل من زمان، من قديم الأزل يعني. بينا مشاكل، هم غلطانين إحنا غلطانين، إحنا كنا في أسرة واحدة في عيشة واحدة. حضرتك سامعني؟ سامعك بس اختصر الكلام. فكنا في عيشة واحدة، كان في بيننا احتكاكات كتير. احنا مشينا من البيت ورحنا عشنا في محافظة تانية، ورجعنا. انا بدأت معهم بالسلام اكثر من مرة، هم غير قابلين تماما للسلام ما بيننا. لماذا؟ لانكم افترقتم ولا ايه؟ نعم. رافضين السلام لماذا؟ لانكم افترقتم ولا المآسي التي سمعوها منك من قبل؟ وانا كان لي رد فعل زمان، كان الكلام ده وعيالنا صغيرين، عيالنا كبروا واتجوزوا، فاحنا بعد كده بقينا نحاول نوصلهم يعني وكده، ونحاول نعمل نوصل يعني. يعني اللي مشاكل سابقه حفظوا القساوه ولم يحفظوا ولم يراوا الفضل الذي كان بينكم. الله يكرمك. هم على هذا العهد يعني. على كل بين الحين وبدات بالسلام اكثر من مره. هم رافضين، حتى انا بعت ولو تاني يوم بيصبحوا مخاصمينهم نفس الوضع، وانا بقول يعني وببقى يعني متضرره. خلاص يا اختي، خلاص الله يسلمك، الله يبارك فيكي، بس استمري على الوصل وقتا بعد الاخر، اذا لقيت اي فرصه للوصل اتصلي. والسلام عليكم. السلام عليكم. انا عبد الله وكذا شهر. اتفضل. معلش شو ما كنت كلمتك من كام يوم بخصوص شراء الذهب. دلوقتي انا باخد فلوس من شخص باب ذهب بعديها كام يوم. لا يجوز. سلم واستلم. سلم واستلم. حتى لو هو لا وكيل يختلف، لازم كيل كيف وكلك يعني كيف وكلك؟ الوكالة بالضبط يعني هو كل ما الوكالة جائزة يعني هو مثلا يديني يشترط علي ان انا هبيعه هو الذهب. الوكالة جائزة، الوكالة جائزة. ايوه من عاوز اعرف الشركة ازاي بالضبط، انا اسمع وعش بالخطأ معلش يا شركة. طيب بس انت هتشتري من نفسك ولا تشتري من واحد ثاني؟ لا انا بشتري من الناس، ان بجمع الذهب من الناس عندي. افهم يا سيدي، افهم يا اخي، مسألتك خطرة بسبب هل يجوز ان يكون الوكيل طرفا في البيع والشراء؟ يعني هل يجوز انا اذا وكلتك تشتري من نفسك؟ انت تخرب بيتي. يعني انا وكلت زيدا من الناس، قلت يا زيد اشتري لي طن رز، وزيد التاجر في الرز وكلته، هل يجوز ان يشتري من نفسه؟ يشتري من نفسه يعني مش فاهم علي. مش فاهم، لا ده مفهومه سهله الحمد لله. يعني انت الان تاجر ذهب، انا اعطيتك مبلغ المال وقلت انا وكلتك تشتري لي ذهبا. تمام. اذا كنت تشتري ذهبا من اي شخص اخر لا باس وتاخذ اجر الوكاله، لكن من نفسك فممكن ترفع السعر لأنك ستستفيد. تمام. فهنا خلاف بين العلماء في مسألة الشخص الموكل لشخص، هل يجوز أن يشتري الموكل من نفسه لصالح الذي وكله أم لا؟ مسألة لازم فيها ضوابط شرعية، ضوابط شرعية مثلا أن يكون السعر واحدا، لا عدة ضوابط لا أستطيع أن أكمل لأن الوقت انتهى الآن، فلعلك تتصل في وقت لاحق. السلام عليكم. هذا بهذا القدر انتهي. حمد ربي وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك حكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا ربنا بك آمنا، يا ربنا فاغفر لنا، يا ربنا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واصرف عنا يا ربنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيئ الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين وألف بين قلوبهم، وهديهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم يا ربنا اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعلنا من الذين تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه. اللهم اجعل لنا ودا كما قلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اجعل لنا يا رب محبة في قلوب العباد ومحبة عندك يا رب العالمين ومحبة في الملأ الأعلى يا كريم. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا من الذين يقولون الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إننا أيقنا أنك خير الرازقين وخير الغافرين وخير الفاتحين وخير الناصرين وخير حافظا وأنت أرحم الراحمين وأنت أحكم الحاكمين وأنت تدبر الأمر من السماء إلى الأرض فدبر لنا أمورنا أجمل تدبير وأفضل تدبير يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اكرمنا وتفضل علينا بقبولك لنا يا رب جندا من جنودك وعبيدا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم الحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصلوا لك رفيقا. اللهم إنك تعلم خائنات الأعين وما تخفي الصدور. تعلم أننا نحبك ونحب ذكرك ونحب شرعك ونحب كتابك ونحب عبادك المؤمنين ونحب رسلك الكرام. فيا رب ألحقنا برسلك الكرام يا رب العالمين. يا رب اغفر لنا ما كان منا من تقصير في شكرك فإننا نتقلب في نعمك ليل نهار وقصرنا في حمدك وقصرنا في شكرك. فلا تؤاخذنا بتقصيرنا يا رب العالمين ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. نعوذ بك يا ربنا ونعوذ بعزتك أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يا رب إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربنا من الحول بعد الكور. يا رب نعوذ بك من الحول بعد الكور. يا رب لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح عملنا وأصلح نوايانا وطيب أقوالنا يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وأصلح قلوبنا وأصلح عملنا وحسن أخلاقنا يا ربنا يا رب العالمين. اصرف عنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. نعوذ بك يا ربنا من مضلات الفتن. نعوذ بك يا ربنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. يا رب أنت رب المشرقين ورب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم. يا ربي اقض لنا كل قضاء في كل مكان يا رب العالمين، كن وليا لنا في كل مكان، اقض حوائجنا في المشرق واقض حوائجنا بالمغرب واقض حوائجنا اينما كانت يا رب العالمين في طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم اقل عثراتنا واغفر زلاتنا وارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا وارفع درجتنا يا رب العالمين. اللهم اقل العثرات واغفر الزلات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يسر امرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا يا رب العالمين. وكلناك امرنا فاقبلنا، اتخذناك وليا فاقبلنا، اتخذناك نصيرا فاقبلنا يا رب، لا تردنا خائبين. قلت وقولك الحق، من اتاني يمشي اتيته هرولا. قلت وقولك الحق، من تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب اليه ذراعا تقربت منه باعا. ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. اقبلنا اليك يا ربنا فلا تردنا، اقبلنا اليك تائبين يا ربنا منيبين. فاغفر لنا يا رب العالمين، وخذ بايدينا واحفظنا من الذنوب والمعاصي، اجعلنا يا ربنا دائما وابدا مطيعين لك. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك، ومن ازواجنا وذرياتنا امه سامعه لك مطيعه لك يا رب العالمين. نحبك يا رب فالهمنا طاعتك، نتقلب في نعمك اناء الليل واناء النهار، ونعجز عن شكرك، فتقبل منا جهد المقل يا رب العالمين. انت الحميد وانت المجيد، وأنت الشاكر وأنت الشكور، وأنت العليم وأنت الخبير وأنت الحكيم. اقبلنا يا رب، واقبل توبتنا، واقبل ما تيسر من جهدنا الضعيف يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأدم عليها الأمن والأمان، أدم عليها الأمن والأمان، وأصلح ذات بين أهلها يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بين أهلها يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بين أهلها يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا على خير، وقد حفظت عنا الأوزار، وضعت عنا الخطايا والذنوب يا رب العالمين. اللهم حط عنا خطايانا يا رب العالمين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.